السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع بدأناه في اللقاء الماضي، بدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن مكة، عن أحكام البلد الحرام، وكان موضوعنا عنوانه انتبه إنك في مكة. أردت من هذه الحلقة الماضية أن نقدس ما قدسه الله، وأن نعظم ما عظمه الله، وأن نشرف ما شرفه الله، وأن يعرف كل من حج أو اعتمر أو سكن في مكة فضل هذه البلدة الطيبة المباركة عند رب العالمين، حتى نتحاشى الوقوع في الذنوب والمعاصي ونحن فيها. وفي هذه الليلة موضوعنا عنوانه فيه آيات بينات، فيه آيات بينات. يقول رب العالمين عن بيته الحرام فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. البيت الحرام، البيت المقدس، البيت العتيق، الكعبة المشرفة، ربنا علمنا في قرآنه أنها ملأى بالآيات البينات، إنها الكعبة. وما أدراكم ما الكعبة؟ أول بيت وضع للناس في الأرض. الكعبة بيت الله الحرام، بيت الله العتيق، ملآنا بالآيات البينات. وأعظم آية في البيت الحرام هي البيت الحرام، أعظم آيات الله في الكعبة هي الكعبة. أولا الكعبة، أسماؤها كثيرة وكلها طيبة، وقلت في الحلقة الماضية إن تعدد الأسماء الطيبة علامة على شرف المسمى، ولذلك نجد أن القرآن له فوق 30 اسم كلها أسماء طيبة. نرى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم له أكثر من 5 أسماء كلها طيبة. أما أعظم عظيم فهو رب العالمين، فأسماؤه لا يعلم عددها إلا هو. أسماء الله لا تنحصر في 99، بل هي أكثر من ذلك بكثير، وكلها أسماء حسنى. تعدد الأسماء الطيبة للمسمى الواحد علامة على شرف المسمى. الكعبة مركز الكرة الأرضية. علماء الجيولوجيا والجغرافيا يقولون إن مركز الكرة الأرضية بيت الله الحرام، الكعبة. لو سقطت كعبة السماء البيت المعمور لوقعت على كعبة الأرض بالتمام والكمال. الكعبة بيت الله الحرام، بيت الله العتيق، ما من نبي إلا وحج إليها، ما من نبي إلا وطاف بها. ولك أن تتخيل أيها الحاج أو المعتمر نفسك وأنت لا ترفع قدم ولا تضع أخرى إلا على مواطن وطئها من قبلك أنبياء، فهنيئا لك أن اصطفاك رب العالمين للطواف ببيته الحرام، اصطفاك واختارك أن تطئ مواطن الأنبياء، ترفع قدم وتنزل أخرى على أماكن مشي عليها أنبياء، وطئه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وفاطمة وعائشة وخديجة وكل الصحابة. هنيئا لك. الكعبة، هذا البيت المربع الشكل الذي هو في منتصف البيت الحرام، الكعبة. أسماؤها كثيرة، فهي الكعبة، وهي البيت العتيق، وهي البيت الحرام، وهي البيت الأمين، وهي البيت المقدس. سماها رب العالمين في القرآن الكعبة، قال عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الله أكبر. في هذه الآية سمى رب العالمين الكعبة باسمين: الكعبة والبيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تدري لماذا سمى رب العالمين الكعبة بالكعبة؟ يقول أهل اللغة: الكعب لغة هو كل ما ارتفع عن الأرض، كل شيء مرتفع في لغة العرب يسميه العرب كعب. ولذلك أين كعبك يا عبد الله؟ أين كعبك يا أمة الله؟ الكعب في جسم الإنسان هو العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائه بالقدم، العظمة اللي في آخر الساق اللي ناشزة اللي خارجة البرة دي، هي دي الكعب، مش مؤخرة القدم. لماذا سماها العرب كعب؟ لأنها ناشزة مرتفعة عالية عن سائر عظام الساق والقدم. ولما كان بيت الله الحرام مرتفع وعالي سماها العرب كعبة، وسماها رب العالمين كعبة. الكعبة تقريبا ارتفاعها حوالي 3 أدوار تقريبا، واحنا يدوب بنشب على اطراف القدمين، على اطراف اصابع القدمين، عشان يدوب نمسك عتبة باب الكعبة. مرتفعة عالية، فسميت كعبة لارتفاعها عن الارض، فسماها رب العالمين بالبيت الحرام. يحرم عليك ان تؤذي فيها احدا، لو وجدت قاتل ابيك وقاتل امك بجوارك في البيت الحرام حرام عليك ان تروعه بنظرة. هذا البيت الحرام، هذا بيت ربنا الحرام. وسماها رب العالمين بالبيت العتيق، فقال عز من قائل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ربنا بيقول للحجاج بعد ما ترموا جمرة العقبة الكبرى وتذبحوا وتحلقوا: اغتسلوا بقى وتحللوا. التفث يعني الوسخ. ثم ليقضوا تفثهم، واحد لبس الإحرام بقى 3 أيام ينام في مزدلفة، ينام في منى، يعني يمكث في عرفة إلى ما بعد المغرب، عرق وغبار، ولا مانع أن يغير الإحرام بإحرام، ولا مانع أن يغتسل، لكن ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تدري لما سميت الكعبة بالبيت العتيق؟ قال بعض أهل العلم: لأن طوفان نوح أغرق الدنيا عدا الكعبة، أعتقها الله من الغرق. هذا كلام ذكره البعض لكنه ضعيف. وقال آخرون: بل هي البيت العتيق، لأنها أول بيت وضع للناس في الأرض، والعتيق يعني القديم. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عتيق، قديم، أول بيت يوضع بأمر الله للناس في الأرض بناه إبراهيم، ثم بنى من بعده الأقصى، وكان بينهما من الزمن 40 سنة، كما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عتيق يعني قديم. وفي قول ثالث عجبني أوي، قال أهل العلم: بل سمى رب العالمين الكعبة بالبيت العتيق لأن من قصدها حاجا بنفقة طيبة وهو مخلص النية لله عز وجل، وحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفث ولم يفسق ولم يجادل، أعتقه الله من النار. فاللهم ارزقنا حجة مبرورة في هذا العام وفي كل عام. اللهم لا تحرمنا أبدا من عبادة العمرة والحج في كل عام. اللهم احمل حجاج بيتك الحرام إلى بلدك الحرام سالمين، واعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم عافي كل حجاج بيتك الحرام في هذا العام، واجعل عافيتهم وسلامتهم آية من آياتك يا رب العالمين. هي الكعبة إذن، هي البيت الحرام، هي البيت العتيق، هي البيت الأمين، ومن دخله كان آمنا، هي البيت المقدس. المقدس يعني المطهر من الأنجاس من القاذورات، بيت مقدس. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ده بيت مقدس، حتى الكافر اللي عنده نجاسة معتقد، نجاسة قلبية، ما يقربش هذا البيت المقدس، بل لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة أبدا. هذا أمر الله، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي في العام التاسع من الهجرة أمر الصديق على الموسم، وأمره أن ينادي أن لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. خلاص، هذا البيت المقدس، هذا البيت، هذه الكعبة لها في دين الإسلام أحكام. من أحكامها الطواف حواليها ركن ركين للعمرة والحج، لا تصح العمرة بغيره. اللي يروح يعمل عمرة وما يطوفش بالبيت عمرته باطلة، اللي يعمل عمرة يحج وما يطوفش طواف الإفاضة حجه غير صحيح. لابد أن تطوف بالبيت في العمرة وفي الحج، لأن من أركان العمرة ومن أركان الحج الطواف ببيت الله الحرام. لا يصح الحج بغير الطواف ببيت الله الحرام، بل رغب الشرع في الطواف بالكعبة حتى لغير الحجاج. ولذلك أنا بقول لكل حاج: مطلوب منك في مكة ألا تفوت فريضة في بيت الله الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام فريضة أو نافلة بمئة ألف. أنت عارف أنت محتاج كم سنة في بلدك عشان تصلي مئة ألف صلاة؟ 56 سنة. الله أكبر، 56 سنة. الله أكبر. الطواف بالبيت رغب الشرع فيه حتى لغير الحجاج والمعتمرين، حتى لغير الحجاج والمعتمرين. إذا كل ما تجد فرصة وقوة على الطواف تف، كل ما وجدت وقت يجوز لك أن تصلي فيه نفل ولو نفل مطلق، صلي يا عبد الله. واسمع إلى ما رواه النسائي في سننه والحديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. الله أكبر. بقى حضرتك كل ما تطوف سبع أشواط بالكعبة تاخذ ثواب كأنك أعتقت عبدا. من طاف بالبيت سبعا فهو كعدل رقبة. وأوجب الشرع، أقول أوجب، على كل حاج أراد أن يخرج من مكة أن يطوف بالبيت، غير أنه خفف عن المرأة الحائض. أي حج مفرد قارن متمتع أراد أن يخرج من مكة واجب أن يطوف بالكعبة إلا المرأة الحائض والنفساء خفف عنها، وإن لم يطف الحاج فعليه دم شاة تذبح توزع على فقراء مكة. قال رسول الله صلى الله، قال ابن عباس والحديث مرفوع رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، والحديث رواه البخاري في صحيحه. واستحب النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد أن يخرج من مكة، حاج أو معتمر أو عامل أو مقيم، أن يكون آخر عهده بمكة بيت الله الحرام. إذن الطواف للمعتمر طواف الوداع سنة، وهو واجب على الحجاج إلا الحائض والنفساء. من أحكام الكعبة الطواف، ولا يجوز لنا أبدا أن نطوف من حول أي بناية سوى الكعبة، بل الطواف حول أي بناية صرف للعبادة لغير الله عز وجل. ما ينفعش الطوف من حوالين ضريح البدوي، ما ينفعش الطوف من حوالين ضريح الحسين، ما ينفعش الطوف من حوالين ضريح السيدة. الطواف عبادة لا تنبغي إلا حول الكعبة. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يجوز لنا أن نطوف بين شيئين أبدا إلا بين الصفا والمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اثنين، من أحكام الكعبة أنها قبلتنا أحياء وأموات. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال الكعبة. من صلى فريضة وهو يعلم اتجاه القبلة ولم يستقبل القبلة فصلاته باطلة. هذا من أحكام الكعبة. قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفين المسجد الحرام يا الأفريق؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأمر ربنا كل المسلمين أن يستقبلوا الكعبة أيضا في صلاتهم، فقال عز من قائل: أيوة كده، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذا لا تصح الفريضة إلا باستقبال القبلة. أما النافلة فيجوز لنا أن نصلي النافلة ولو على الدابة أينما توجهت بنا الدابة، لما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتا، كما قال ابن عمر والحديث موقوف عليه وهو صحيح، قال: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا الذي جرى العمل عليه وبه في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا أرادوا أن يدفنوا ميتا من المسلمين كيف يدفنوا؟ ينيموا على جنب اليمين وهو يستقبل القبلة. فلنفترض أن يدي هذه هي القبلة، ندفن الميت إزاي؟ ننيمه على جنب اليمين، يبقى وشه باصص للقبلة وجسمه كله باتجاه القبلة. الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتا. ثلاثة، من أحكام الكعبة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل الكعبة، أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، سيما في الفضاء في الخلاء حد أن رجلا في سفر وأراد أن يقضي حاجته فخرج في الصحراء الواسعة. النبي نهاه أن يستقبل القبلة بغائط أو ببيت، نهاه أن يستقبل القبلة بغائط أو ببيت. ماذا يصنع؟ يشرق أو يغرب، يشرق أو يغرب تعظيما لبيت الله الحرام. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. أما في البيوت فإن كنت أنت الذي ستبني بيتك فأمر المقاول، أعمر البناء أن يجعل الحمام ناحية الشرق أو الغرب. إنما لو سكنت في بيوت بناها غيرك وجدت بيت الخلاء يستدبر أو يستقبل القبلة فلا حرج عليك إن شاء الله. وهذا أعدل الأقوال، النهي في الخلاء، أما في البيوت فلا حرج، وهو قول الجمهور. طيب ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت، يعني طلعت بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. وفي الخلاء في نهي، في البيوت لا حرج، لا حرج. هذا أيضا من أحكام الكعبة. ثم من أحكام الكعبة أيضا أنه يستحب لك، الله، الكعبة وهي محرمة، يستحب لك أن تصلي داخل الكعبة. داخل الكعبة أصلي جوه الكعبة؟ هذا مستحب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة في يوم الفتح. روى البخاري في صحيحه عن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فتحوا باب الكعبة ودخلوا وقفلوا عليهم. قال: فلما فتحوا كنت أول من ولج، دخلت وراهم على طول، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين اليمانيين. يستحب لك أن تصلي داخل الكعبة. قل يا عم الشيخ، لنا ملك السعودية ولا أمير مكة، ولنا رئيس جمهورية، ولنا أمير من الأمراء، ولا ملك من الملوك، أنا مسكين زي حالاتك، مين يفتح لي أنا باب الكعبة ويدخلنا صلي جوه؟ أقول لك من رحمة ربنا إن من صلى في حجر في الحجر فقد صلى داخل الكعبة. من صلى في الحجر، الحجر البناء الرخامي اللي معمول على نصف دائرة، اللي يصلي جواه هذا صلى في الكعبة. تفعلها، افعلها. ثم اعلم ان الكعبة ستنهدم في اخر الزمان هدما لا بناء بعده. معقول؟ بيت الله الحرام، الكعبة، بيت الله العتيق، البيت المقدس، سيأتي عليه زمان ويهدم ولا يرفع بعده ابدا. ايوة، امتى الكلام ده؟ ساعة أن لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، يعني ساعة أن يهلك كل المؤمنين، ساعة أن يفنى كل المسلمين، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. طيب من المجرم ده الذي سيهدم الكعبة هدما لا بناء بعده؟ راجل من أثيوبيا، اسود، رجليه نحيفة ورفيعة، نحيفة وطويلة كده، افحج، رجليه فرشحة كده. النبي وصف شكله. روى الشيخان في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ذو السويقتين من الحبشة هذا الأفحج الأسود هو الذي يهدمها في آخر الزمان، نعوذ بالله من إدراك هذا الزمان. ثانيا، من آيات الله في الحرم الحجر الأسود. الحجر الأسود، وما أدراك ما الحجر الأسود؟ حجر من الجنة. تخيل انك هتقبل شيء من الجنة، تخيل انك هتستلم بايديك شيء انت موقن ان ده فعلا من الجنة، تخيل انك هتسجد على شيء لو استطعت من الجنة. الحجر الاسود آية من آيات الله. روى النسائي في السنن، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي الجزء الثاني حديث 616 عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. الحجر الأسود من الجنة. وروى الترمذي في سننه وصححه ابن خزيمة وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن. الله، هو ده، نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الله أكبر. إذا كان هذا أثر الذنوب في الحجارة، فكيف بأثر الذنوب في القلوب؟ العاصي قلبه أسود، الكافر قلبه أعمى، كما قال رب العالمين: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا أثر الذنوب في الحجارة، فكيف بأثرها في القلوب؟ قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السنة أن تستلم الحجر وتقبله وتسجد عليه، فإن استطعت عند عجزك أن تستلمه ولو بعصا فافعل وقبلها، فإن عجزت فيكفيك أن تشير فقط. إذا استلمت بإيديك قبل إيديك، إذا شاورت بس من بعيد لا تقبلها. السنة تستلمه وتقبله وتسجد عليه. ما الدليل؟ روى البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل. من استلمه بيديه يقبله ويسجد عليه لو تقدر. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت عمر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله فعل هكذا ففعل. عارف لما تمسح بإيدك الحجر الأسود كده والركن اليماني، ما تعرفش كم ألف ذنب، كم ألف خطيئة ربنا حطها عنك. اسمع إلى ما رواه النسائي في السنن وصححه الألباني عن عبيد بن عمير أن رجلا قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. فقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. كل ما تستلم الركن اليماني كده ما تعرفش ألف ألفين عشر تلاف مئة ألف ذنب ربنا حطها عنك، مئة ألف خطيئة، خطيئة. تستلم الحجر الأسود ما تعرفش كم ألف ذنب ربنا حطها عنك. ثم هذا الحجر الذي تراه أمامك الآن سيأتي في الآخرة وله لسان وله عينان ويشهد لكل من استلمه بحق، يشهد لك في الآخرة ويشفع لك في الآخرة. نعم، روى ابن خزيمة في صحيحه، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. مش تتخانق على الحجر تسقط اخوك توقعه وتشتم ده وتضرب ده ويسوء خلقك، لا، بحق يشفع لك في الآخرة. ثلاثة من آيات الله البينات في الحرم: الركن اليماني، وهو ركن الكعبة الغربي الجنوبي، والسنة أن تستلمه ولا تقبله، فإن عجزت عن استلامه لا تشر حتى عليه، لكن قل بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الكعبة لا يرتفع من بنائها الآن على قواعد إبراهيم إلا الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الذي فيه الركن اليماني، أما الركنين الشاميين على غير قواعد إبراهيم. رابعا من آيات الله في الحرم: الملتزم. هو الملتزم المسافة التي بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود. عارفين باب الكعبة؟ المسافة من نهاية باب الكعبة لحد الحجر الأسود دي اسمها إيه؟ الملتزم. هذا هو الملتزم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا الملتزم بين الركن والباب. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 26 صفحة 142: وإن أحب الحاج أو المعتمر عند طواف الوداع أن يأتي الملتزم فيضع عليه صدره ووجهه وذراعي وكفي ويدعو، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. مش بتشوف الناس عند باب الكعبة عاملين كده؟ في المسافة اللي من بين باب الكعبة لحد الحجر الأسود عاملين كده: تلصق صدرك وخدك الأيمن ويديك وكفيك في الملتزم، وهنا تسكب العبرات. اللهم أكرمنا بالتزام الملتزم في هذا العام وفي كل عام بكرمك يا أكرم الأكرمين. خامسا من الآيات في الحرم: الحجر. ما هو الحجر؟ هو الجزء الواقع في شمال الكعبة على شكل نصف دائرة. هذا البناء الرخامي الذي يرتفع عن الأرض حوالي متر ونصف أو مترين على شكل نصف دائرة، هذا هو الحجر. إيه حكاية الحجر؟ الناس النهاردة بتسميه حجر إسماعيل، وهذا خطأ. من الأخطاء التي يجب أن تصحح تسمية الحجر حجر إسماعيل. غلط، اسم الحجر وفقط. ايه حكاية حجر اسماعيل؟ يا عم سيدنا اسماعيل ما بناهوش، ولا كان موجود في عهده، ولا بعد موته بمئات السنين. هذا صنعته قريش بعد موت اسماعيل بآلاف السنين. ايه حكايته؟ أن قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخمس سنين أرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة، فتعاهدت وتعاقدت على أن لا تدخل في بناء البيت درهما حراما، فقصرت بهم النفقة فضيقوا البناء، ولم يبنوا من ناحية الركن الشامي والعراقي على قواعد إبراهيم، فبنوا هذا الحجر حتى يعرف الناس أن هذه المسافة السبعة أذرع ما بين الحجر والبيت من الكعبة. هذه من الكعبة الحجر. الدليل روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من 7 أذرع. من أخطاء الناس في الحجر تسميته بحجر إسماعيل، خطأ، هو الحجر وفقط. من أخطاء الناس في الحجر الطواف بالكعبة من داخل الحجر، من طاف من داخل الحجر فطوافه باطل، لأن الحجر من الكعبة، وربنا قال وليطوفوا بالبيت، يعني حول الكعبة، فمن طاف في الحجر فقد طاف في البيت، طوافه باطل. خامسا من آيات الله في الحرم، هو ذا الحجر، البناء الرخامي اللي على شكل نصف دائرة، هذا من الكعبة، لو صليت فيه فقد صليت في جوف الكعبة، لا تطوف من داخله، لو طفت من داخله طوافك باطل. ثم من آيات الله في الحرم مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. بعض الناس الطيبين فاكرين ان مقام ابراهيم هو المكان الذي دفن فيه ابراهيم عليه السلام، ما هو سيدنا ابراهيم كما قال غير واحد من اهل العلم مدفون بارض فلسطين، والله اعلم، ولا نجزم بمكان قبر نبي الا بمكان قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسوى ذلك ظن وليس بيقين. ما هو مقام إبراهيم؟ هو ده مقام سيدنا إبراهيم. ما هو مقام إبراهيم؟ هو الحجر الذي كان يقوم عليه خليل الرحمن إبراهيم لبناء الكعبة. قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولم تزل آثار قدمي نبي الله إبراهيم حاضرة في المقام حتى الآن، رآها كل من حج أو اعتمر. حجر وقف عليه نبي الله إبراهيم فألانه الله من تحت قدميه فغاصت قدماه فيه، وإلى الآن قدماه مطبوعة في الحجر. عجب عجيب. قال بعض أهل العلم وكان إبراهيم عليه السلام كلما ارتفع البناء ارتفع به الحجر، وكلما أراد أن يلتقط حجارة من ولده إسماعيل نزل به الحجر. أمر عجب، أمر عجب. من فضائل هذا المقام أن الله أمرنا أن نصلي خلفه ركعتين، وهذا مما وافق عمر فيه ربه عز وجل. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كل من طاف بالبيت من السنة أن يركع ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، وفي الثانية الفاتحة والإخلاص، فإن ضاق عليه المكان صلى ركعتين في أي مكان في الحرم بنية الصلاة خلف المقام. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في 3، قلت لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. من السنة أن نصلي من خلفه، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت 7، رمل منها 3، والرمل هو المشي بخطى سريعة متقاربة مع هز الكتفين بشرط ألا تؤذي أحدا، رمل 3 ومشى 4، ثم قام عند المقام فصلى ركعتين، ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يرفع بها صوته يسمع بها الناس صلى الله عليه وسلم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي نادى من عليه إبراهيم في الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام إبراهيم عليه السلام على الحجر فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ومن كان سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة، فقالوا: لبيك اللهم لبيك. الله، هنيئا لك يا من كتبت لك العمرة، هنيئا لك يا من كتب لك الحج، أنت وأنت في عالم الغيب أجبت إبراهيم عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يصدقه قول ربنا في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تقول: استنى استنى يا عم الشيخ، بقى حضرتك بتقول لي المقام ده حجر سيدنا إبراهيم كان واقف عليه بيبني الكعبة. يا راجل يا طيب، ده المقام بينه وبين الكعبة يجي 10 متر، بعيد عن الكعبة. أقول لك: لا، ما هو يجب أن تعلم أن هذا المقام كان لصيقا بالكعبة أولا، ثم أبعدوه عن الكعبة لتيسير حركة الطواف. ثم من آيات الله في الحرم زمزم. وما أدراك ما زمزم؟ اسم أعظم بئر، اسم أشرف بئر، فيها أعظم ماء زمزم، اسمها مشتق من الزمزمة، والزمزمة هي الصوت الشديد، كأن لما سيدنا جبريل ضرب الأرض بريشة من جناحه خرج الماء يهدر، فسموه زمزم. زمزم غياث الله لولد خليله إبراهيم، زمزم سيدة المياه، زمزم ركضة جبريل، زمزم حفيرة عبد المطلب، زمزم سقيا إسماعيل، زمزم بها غسل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية من آيات الله زمزم، لما فجرها جبريل عليه السلام وسمعت هاجر وهي على المروة هدير الماء قالت: صح صح، ثم انطلقت وإذا بالماء يفور، فأخذت تحوطه بالحجارة وتقول: زمي، تحوطه بالحجارة وتفرغ الماء في السقاء، تفرغ الماء في السقاء وتحوطه بالحجارة حتى لا يسير الماء على وجه الأرض الرملية ويتبتلعه الرمال ويضيع. قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. وفي رواية يقول: لو لم تقل زمي زمي لأصبحت بلاد العرب مروجا وأنهارا، كبيت مكة والحجاز زي الشام زي مصر مروجا وأنهارا. من هيالك كفاية كده، وأخذت تحوطها بالحجارة. سيدنا أيوب كان أزكى بكتير من ستنا هاجر. سيدنا أيوب هو أشرف عند الله منها ولا شك، سيدنا أيوب كان أزكى بكتير من ستنا هاجر. إزاي؟ لما مرض وأمره رب العالمين أن يركض يضرب الأرض بقدميه ونبع عينان من الماء، وأمره أن يغتسل في عين وأن يشرب من أخرى ففعل، فصح باطنه وصح ظاهره، ربنا أمطر عليه جراد من ذهب. تخيل سحابة فوق رأسه بتمطر ذهب، الإنسان الوحيد اللي السماء مطرت له ذهب سيدنا أيوب. فأخذ يحث الذهب في ثوبه بين الجلابية وعمل يعبي ذهب، ذهب ذهب يا أخوانا، ذهب نازل من السماء ملا حجره ذهب. فقال له رب العالمين: أو ما شبعت يا أيوب؟ اسمعوا للذكاء. فقال: وهل يشبع من فضل ربي احد؟ ابعت يا رب بس. وهل يشبع؟ ماشي كفايه كده. قال: لا، محدش يشبع من خيرك، محدش يشبع من فضلك يا رب. فكان اذكى من ستنا هاجر. اوعى وانت بتدعو تقول يا رب ابعت لي 1000 جنيه، ما تبقاش فقري يا اخي، قول ابعت 100,000. مش ربنا غني، مش فضل واسع، نفسي في عربية ان شاء الله تكون عربية قربة، عربية فيت موديل سنة 60، يا عم قول يا رب ابعت لي عربية بي ام دبليو. مش ربنا غني يا اخي، فضل الله واسع لا تعظم عليه مسألة. نعم، زمزم من فضائلها انها طعام طعم وشفاء سقم. الله، تشربها بنية الشبع تشبع، تشربها بنية الري ترتوي، تشربها بنية التداوي تشفى بإذن الله. طعام طعم وشفاء سقم، ما الدليل؟ روى مسلم في صحيحه الجزء الرابع حديث 1919، يعني 1919، عن أبي ذر رضي الله عنه في خبر إسلامه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: متى كنت هنا؟ أنت كنت في مكة أنت؟ متى كنت هنا؟ قال: قلت منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. واحد بقاله شهر عايش على مية زمزم بس. قال: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. عارف الانسان السمين لما يقعد كده كرشه يتكسر من السمنه، انما النحيف ما فيش جلد، بطنه لازق بظهره عايز محلول معالجه الجفاف. قال: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما اجد على كبدي صخفه جوع. قال رسول الله، اسمعوا بقى، قال رسول الله: إنها مباركة، إنها طعام طعم. حديث رواه مسلم، وروى الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في الصحيحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. قال ابن العربي، ابن العرب المعرف بالالف واللام، مش ابن عربي الضلال الثاني بتاع الحلو والاتحاد، ابن العربي المالكي القاضي، قال: ونفع زمزم موجود الى يوم القيامه لمن صحت نيته وسلمت طويته. قلب نظيف، لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن به مكذبا ولم يشربه مجربا، فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجرمين. تقول: ما أنا بشرب مفيش فايدة، راجع نفسك. قال ابن القيم: وقد جربت أنا وغيري الاستشفاء بماء زمزم فوجدنا أمورا عجيبة. ابن القيم بيقول: استشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى بماء زمزم قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم. راجع زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 406. ومن فضائل زمزم ما رواه الترمذي في سننه والحديث صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوة في السقاء والقرب، وكان يصب منه على المرضى ويسقيهم. إنما كان بيعالج بعض المرضى بمية زمزم يصب عليهم ويسقيهم. وروى أحمد في المسند والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال الإمام النووي: معناه أن من شربه لحاجة نالها، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد الله. قال المناوي: شرب من ماء زمزم الإمام ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة بنية العلم فناله، وشربه ابن حجر بنية الوصول لمنزلة الذهب فنالها، ثم شربه بعد بنية الزيادة على مكانة ابن الذهب فزاد عليها، وشربه الشافعي بنية الرمي فكان يصيب من كل 10 أسهم 9. وهنا طريفة من الطرائف، ان تلميذ للامام ابن عيينة قال له: يا امام، ألم تروي لنا أن ماء زمزم لما شرب له؟ قال له تمام. قال إني شربت من زمزم بنية أن تعلمني 100 حديث من أحاديث رسول الله. فضحك ابن علينا وقال اجلس، وعلمه 100 حديث من أحاديث النبي، تعظيما لأمر النبي. ومن أعظم فضائل زمزم إن ربنا عز وجل اختار ماءها ليغسل به أطهر صدر وأشرف صدر، صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبيل الإسراء والمعراج ربنا أمر سيدنا جبريل يهيئ النبي لهذه الرحلة، فكان من ضمن التهيئة إن ربنا أمر سيدنا جبريل يغسل صدر النبي بمية زمزم لأنها أشرف ماء. روى البخاري عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقفي، يعني سقف البيت، وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ بحكمة وإيمان فأفرغهما في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. وزمزم أمارة على الإيمان والنفاق. معقول؟ معقول زمزم دي ميزان ترمومتر؟ المؤمن يتضلع من زمزم يشرب ويرتوي، وكل ما يخش هاتوا زمزم ويشرب ويشرب ويشرب ولا طعمها حلو البق ويقبل عليها. المنافق ياخد بعض التخييبة كلها ملوحة، هي دي زمزم؟ هي دي اللي صدعتنا بيها؟ اسمع بقى الحديث. روى ابن ناجه في المناسك والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. يشربها مش مائز، المؤمن يقبل عليها ويشرب كتير. قال ابن عثيمين رحمه الله وذلك لأن زمزم ماؤها ليس عذبا بل يميل إلى الملوحة، والإنسان المؤمن يقبل عليها إيمانا بما ورد فيها من بركة، فيكون تضلعه منها وإقباله الشديد عليها علامة على صدق إيمانه. سؤال يا شيخ، هي مية زمزم بتتغير خارج مكة؟ وانت راح تحب امك تقول لك هات لي جركن، هات لي جركن زمزم، تلاقي اخوك يقول لا ما بتنفعش غير في مكه. ليه كده؟ لا بتنفع في كل حته، ولا مانع من نقل زمزم خارج مكه، والنبي كان ينقلها كما سبق في حديث عائشه الذي قلته منذ دقيقه، ومن زعم ان خير زمزم لا يكون الا في مكه فقد قال كلاما لا دليل عليه. ده كلام فارغ، زمزم نافعة في مكة وفي غير مكة. وأخيرا يا من تعيشون في مكة، يا من تحجون بيت الله الحرام في مكة، يا من تعتمرون، على مدار حلقتين تكلمنا عن فضائل مكة وعن فضائل البيت الحرام. أخيرا إليكم منكرات وأخطاء يقع فيها الناس في بيت الله الحرام. أولا شرب الدخان، يبقى رايح يحج، رايح يعتمر، ودخل يعمل العمرة، وخلاص بره في ساحة الحرم بره ومع السجارة. اتق الله يا عبد الله، أتعصى ربك في بيته الحرام وفي بلده الحرام؟ من المنكرات في مكة وجود محلات لبيع أشرطة الأغاني ولبيع الأفلام في مكة. أشرطة أغاني تباع، وأشرطة الأفلام والحفلات تباع في مكة. من أخطاء الناس في مكة ترك الصلوات أو التهاون في أدائها في مكة، ولا تصلي في الحرم لغير عذر في مكة، لا إله إلا الله. من أخطاء الناس في مكة قصد بعض القبور للاستشفاع بأصحابها، ولك يلا نطلع المعلّة عشان نستشفع بقبر خديجة رضي الله عنها أو بقبر فلان، وهذا من الشرك. كذلك من أخطاء الناس في مكة التبرك بالماء الذي تغسل به الكعبة والاستحمام به، وهذا تبرك ممنوع ليس عليه دليل. خامسا، من أخطاء الناس في الكعبة التبرك بثوب الكعبة بأخذ قطعة من قماش الكعبة، وهذا تعدي على الكعبة وتبرك مشروع. ستة، من أخطاء الناس في الحرم التمسح بأبواب المسجد وبكل جدران الكعبة، ولا يجوز لك أن تستلم إلا الركن اليماني أو الحجر الأسود. سادسا، اعتقاد البعض أن ماء زمزم يتغير نفعه خارج مكة. ثامنا، تقطير البعض من ماء زمزم في فم المحتضر. واحد بيموت لك الطرن من زمزم ويزعم أنك لو فعلت ذلك ختم له بالخير. كذلك غسل الأكفان بمية زمزم في الحرم، وهذه بدعة. كذلك من أخطائهم الخروج من المسجد بعد طواف الوداع القهقرى يطلع بظهره. كذلك اعتقادهم ان وقفة عرفة لو جت يوم جمعة تبقى حجتك ب72 حجة، تبقى حجيج، تبقى حجاج، تبقى ابو حجيج، لا دي حجة واحدة يا عم الحج. كذلك اعتقادهم ان النظر للكعبة عبادة، وساقوا في هذا حديثا لا يصح عن النبي. كذلك تقبيل كل جدران الكعبة بدعة، لا تقبل إلا الحجر الأسود فقط، ولا تستلم إلا الركن اليماني. كذلك دعاء بعضهم تحت الميزان، اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. ثم أختم في دقيقتين بأحاديث مشهورة عن الكعبة كلها باطل. منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل، ينزل الله عز وجل على هذا البيت في كل يوم وليلة 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. حديث ضعيف ضعفه الألبان، وجد بعض الدعاة يقولونه حتى في الفضائيات. كلام ده لا يصح، غير صحيح. كذلك قولهم: قال رسول الله: من صبر على حر مكة باعد الله عنه حر جهنم، لا أصل له. كذلك يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سفهاء مكة حشو الجنة، لا أصل له. كذلك قولهم: قال رسول الله: النظر إلى الكعبة عبادة، ضعفه الألباني. هذا دين، والأصل في العبادة التوقيف حتى يأتينا دليل صحيح. كذلك قولهم: قال رسول الله: النائم في مكة كالقائم في غيرها، كذب لا أصل له. كذلك قولهم: قال رسول الله: إن سفينة نوح طافت ببيت الله الحرام وصلت ركعتين. يا سلام يا سلام سلم يا سلام، هذا حديث موضوع كذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأحاديث أخرى مشهورة. الوقت نفذ، احنا ما أخذناش اتصال في هذه الليلة لأن الموضوع كان ينبغي أن نأخذه على بعضه بالتمام والكمال. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. بقي لي أن أتكلم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في الساعة 1 ظهرا عن المدينة. موضوعنا: انتبه إنك في المدينة. وأما يوم الأحد القادم فمعنا حلقة خاصة عن موضوع يجب أن نتكلم فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم احمل حجاج بيتك الحرام إلى بلدك الحرام سالمين، وأعدهم سالمين غانمين. اللهم عافي كل حجاج بيتك الحرام، أعدهم كلهم في عافية، واجعل عافيتك لهم آية يا خير الحافظين، يا سميع يا مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.